السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير هذه الآية الجليلة من سورة الزمر، قول ربنا جل ذكره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هدى. اللهم اهدنا بهداك يا حي قيوم، وجنبنا الضلالة يا رب العالمين. أولا أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة لها سبب نزول، وما رواه الحاكم رحمه الله تعالى وغيره بسند صحيح عن سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله جل ذكره ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص، إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. سورة يوسف، أول سورة يوسف. فتلى عليهم زمانا ثم قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا، يعني بعد زمان، قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فأنزل الله جل ذكره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فرب العزة جل ذكره وتباركت أسماءه تعالى صفاته يخبر في هذه الآية أنه نزل أحسن الحديث على الإطلاق. أحسن الحديث على الإطلاق هو كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من عند الله تعالى وكلامه من كلامه جل ذكره هو القرآن الكريم. وربك تعالى بقوله الميمون المبارك: الله نزل أحسن الحديث، إذا علمت ذلك توقن أن ألفاظ القرآن الكريم هي أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه. فلا يوجد اختلاف قط بين آية وآية، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث. ولذلك كان الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه يقول: من زعم أن هناك تضاد واختلاف بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث، فليأتني بهما وألف له بينهم، أظهر له الصواب. القرآن نزل من عند الله عز وجل، لا يوجد بينه بين آياته اختلاف قط. الله تعالى أحكمه وأحسنه وجمله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حكيم من لدن حكيم خبير. وكذلك جل ذكره يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل، ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن لفظ التنزيل استدل به أهل العلم على علو ربنا جل ذكره، نزل به الروح الأمين، يعني يستدلون على علو الله بما ينزل من عند ربنا تعالى وما يصعد إليه، كقوله تعالى: ألف لام را تنزيل الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. الله نزل، والنزول لا يكون إلا من علو، وهذه تدل على علو ربنا جل ذكره. وذكرنا أدلة علوه سبحانه جل جلاله كثيرا، في خاصة في سورة الشورى وغيرها. وربنا تعالى لما يقول في قوله الكريم المبارك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها أي كتابا يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال، فآياته يشبه بعضها بعضا، كما قال سفيان ابن عيين رحمة الله تعالى عليه، قال: كتابا متشابها مثاني، قال: سياقات القرآن الكريم تارة تكون في معنى واحد، فهذا من المتشابه، يعني ربك تعالى يذكر إن المتقين في جنات ونعيم ويكررها في سورة أخرى، ويكرر نعيم الأبرار في سورة ثالثة وهكذا، ثم يذكر عذاب الكفار في سورة، ثم يذكره في سورة ثانية، ثم يذكره في سورة ثالثة، يأمر بالصلاة ويذكره ويأمر بإقامة الصلاة في سورة ثانية وسورة ثالثة وهكذا. يعني إما سياقات القرآن تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، وتارة تكون بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين إلى قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ثم بعدها بآيات يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب. فهذا المراد به كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه هذا من المثاني، لأن الله يذكر الشيء ويثني بنقيضه، يذكر الأبرار ويثني بالفجار، أو يذكر الفجار ويثني بالأبرار، يذكر نعيم أهل الجنة ويذكر بعد ذلك عذاب أهل النار، يذكر التوحيد ثم يذكر الشرك، وهكذا حتى يتبين لك الطريقين، يتبين لك طريق الحق وطريق الباطل، فتختار أقوم الطرق وأسدها إلى الله تبارك وتعالى. ومن أجمع ومن أجمل ما قيل في قوله تعالى مثاني ما قاله العلامة السعد رحمة الله عليه في تفسيره، قال تثنى فيه القصص والأحكام، يعني كم تكررت قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم، تتكرر ينقصها الله تعالى في سورة ثم يثنيها في سورة ثانية ثم يثنيها في سورة ثالثة ويثنيها في رابعة وخامسة وهكذا، حتى يعقل عن الله أمره ويمتثل أمره. وكذلك تثنى فيه الأحكام، الله تعالى يحكم حكم الله تعالى في سورة سورة البقرة مثلا، ثم يثني هذا الحكم في سورة آل عمران، ثم يثني في سورة المائدة، ثم يثني في سورة الشورى وما شابه ذلك. الله تعالى ثنى القصص والأحكام، وثنى الوعد، وتثنى فيه الوعد والوعيد. الوعد يعني وعد الله تعالى لأهل طاعته بالجنان والرضوان والنعيم المقيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد حق. وفي آية أخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين، وفي آية ثالثة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. إذن هذا يثني وعده سبحانه جل جلاله عباده، وأيضا وعده بالنعيم المقيم، يخبرهم بنعيمه، إن الأبرار لفي نعيم، تتكرر كثيرا إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، وهكذا وعد الله الذين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. يثني رب العزة وعده في سائر الآيات القرآنية في سائر السور، وكذلك يثني الوعيد، يكرر وعيده، يذكر وعيده لأهل يعني معصيته وأهل الكفر به، ويثنيه في سورة ثانية، ويثنيه ثالثة، وقد يثنيه في سورة واحدة مرارا، وهكذا. وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، ربنا تعالى يثني في القرآن الكريم صفات أهل الخير يذكرها كثير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قاموا سلاما قالوا سلاما إلى آخر هذه الآية الكريمة. وكذلك صفات أهل الشر، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ثم يذكر صفات أولو الألباب، وبعد ذلك يذكر صفات أهل الشر والعياذ بالله تعالى ويثنيها في سورة أخرى. وتثنى فيه الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته كم تكررت، وأجل يعني ما يستفاد من كتاب الله معرفة الله تعالى، أعظم ما يستفاد من القرآن هو معرفة الله جل ذكره، كم تكررت أسماء الله في القرآن الكريم، وكم تكرر صفاته جل جلاله، ورحمتي وسعت كل شيء، إن ربك عليم حكيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يثني رب العزة سبحانه أسماءه سبحانه وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما أبدا إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في القرآن في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. ولذلك يا إخواني، يعني كثيرا ما نقرأ في كتب التفسير فنجد في بعض الآيات يقول وقد ذكرنا ذلك في السورة في سورة كذا، ولم يتكلم عن هذه الآية بشيء. هذا ليس يعني ليس صوابا والله أعلم، وهذا مخالف لتكرار رب العالمين جل جلاله الآيات، فإن الله ما كررها عبثا حاشا لله، بل ربنا تعالى يكرر هذه الآيات لعبر وعظات ليستفيد المؤمن بتكرار الآيات ويعتبر ويتعظ ويحصل له ذكرى وعبرة وعظة. ولذلك ينبغي للمفسر أو ينبغي لمن يمر على كتاب الله تعالى بالتأويل، ينبغي عليه كلما مر على آيات القرآن الكريم يذكر الفائدة منها وإن تكررت. أحيانا ممكن يعني يبسط القول في بعض الآيات أو بعض المواضع، وأحيانا ممكن يجمل القول فيها، لكن يشير إلى فائدة هذا اللفظ في مثل هذه الآية أو في مثل هذا الموضع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذا أيقنت أن ربك سبحانه جل جلاله أنزل عليك القرآن الكريم وهو أحسن الحديث، بالله عليك هل تقضي مجلسك في قيل وقال وفي غير كلام الله وفي غير ذكره؟ لا تقضى الأيام ولا تقضى الأعمار بمثل ما تقضى في كتاب رب العالمين جل جلاله. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، هذا الإمام العالم العلم المجاهد في سبيل الله الذي حياته قضاها كلها في رفع راية الإسلام خفاقة عالية، لما سجن في سجن القلعة تفرغ للقرآن الكريم وختم بضع وثمانين مرة، وإذا به يقول ما ندمت على شيء بمثل ندمي على أنني يا ليتني على أنني لم أعط حياتي القرآن الكريم. يعني قال يا ليتني أعطيت حياتي كلها وتفرغت لكتاب الله تعالى. والقرآن بركات متواليات على العبد، فربنا يقول الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني، فينبغي العبد منا أن يجعل لنفسه وردا يوميا من كتاب الله، نسأل الله الإعانة والمدد ونعوذ بالله من الخذلان. وينبغي للذي لم يحفظ كتاب الله أن يقبل على كتاب الله يقرأه، هذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، نسأل الله تعالى يجعله لنا كذلك يا رب العالمين. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يذكر الله تعالى عن حال الأبرار تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي إنهم يحصل لهم خشية عند سماع آيات القرآن الكريم، فتقشعر جلودهم يخافون من ربهم جل جلاله. وهذه صفات الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن سبحانه جل جلاله لما يفهمون من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من خشيتهم من ربهم وخوفهم منه، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني يحصل لهم بعدما حدث لهم خوف عندما يسمعون كلام ربهم في ذكر جهنم، في ذكر غضب الله عز وجل، في ذكر الأسباب المؤدية إلى غضب الله تعالى، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عندما يسمعون مثل هذه الآيات يخافون، تقشعر جلودهم وقلوبهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم عندما يسمعون آيات الرجاء فهؤلاء تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه وكرمه وكرامته لهم، وإذا بهم يدفعهم ذلك للعمل الصالح والاستجابة التامة لكلام الله تعالى. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن أهل الإيمان مخالفون للكفار من وجوه عند سماع القرآن الكريم. أولا أن سماع هؤلاء يعني أهل الإيمان هو تلاوة الآيات، يتلذذون بتلاوة آية ربهم وبسماع كلام مولاهم. وسماع أولئك من الكفر والفجرة نغمات الأبيات من أصوات القينات، يعني من أصوات المغنيات نعوذ بالله تعالى. ثانيا قال أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وعلم وفهم، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الأمر الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماع كلام الله كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند سماع من كلام الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع ذلك قلوبهم إلى ذكر ربهم، ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك رضي الله تعالى عنهم. ولذلك في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يقرأ القرآن في الصلاة كان يسمع لصدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ليس صياحا ويعني مثل ما يفعل بعض المبتدعة، يعني كان يعني يكتم البكاء ما استطاع صلوات الله وسلامه عليه، وكان يخشع عند سماع كلام ربه. فربنا يثني ويمجد هذا القرآن الكريم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أتيته سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة يقرأها المصلي. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اجعلنا ممن هديته يا رب العالمين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هدي. يعني هذا الذي أكرم الله تعالى به عباده الصالحين من خشوع لهم يحدث لهم عند سماع من كتاب الله وخوفهم عند سماع آيات الوعيد وانشراح صدورهم وهم يؤمنون فضل الله تعالى لهم عند سماع آيات الرجاء واستجابتهم لكتاب الله وعمل به، إنما ذلك كله من هدى الله تعالى لأن الله هداهم وأكرمهم. نسأل الله أن يهدينا بهداي رب العالمين. كذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اهدنا يا رب في من شئت أن تهديه. قال الله تعالى من يضلل الله فما له من هاد. من يضلل الله تعالى ويحل بينه وبين القرآن الكريم، فوالله يا إخواني من أعظم المصائب التي تحل على العبد أن يحول الله تعالى بين هذا العبد وبين كتابه. إي والله من أعظم المصائب ومن أشدها على العبد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أعظم المنن ما يكرم الله تعالى به عبده ويحبب إليه القرآن ويشغله به. نسأل الله أن يشغلنا بكتابه وألا يشغلنا عنه أبدا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.